لأنه لأن له نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. والبدعة يموتون ويموت ذكرهم لأنه له نصيب من قوله تعالى إيش إن شارئك هو الأبتع. ثم قال الشيخ وهؤلاء المشبهون لفرعون, هذا يتكرر كثيرا عند الشيخ مثلا في الدرء يقول وشبه الجهمية نشأت من ملاحدة الأمم المنكرين للصانع كفرعون ونحوه. وشبه الجهمية نشأت من ملاحدة الأمم المنكرين للصانع كفرعون ونحوه, هكذا في الدرء السابع 72. وقال رحمه الله القائلون بوحدة الوجود أصل قولهم قول الباطنية من الفلاسفة والكرامات, وهؤلاء من جنس فرعون, وهؤلاء من جنس فرعون, لكن هؤلاء أجهل من فرعون, وفرعون أعظم عنادا منهم. ليش صار أجهل من فرعون؟ لأن فرعون طلب بناء الصرح فدل على أن الله سبحانه وتعالى منفصل عن قومه. لا, وقال وإني لأظن, لا هو يبدو أن فرعون لما قال أن ربكم الأعلى هو واضح أنه يعترف في خارطة نفسه يعلم أنه إيش أنه كاذب, لكن هؤلاء يعني الاتحادي هؤلاء الملاحدة لا يعتقد هذا أنه إيش أن الله تعالى إيش موجود إيش في كل مكان وأن الرب والعبد, هذا وجه أنه وجه فرعون أعظم عنادا لأنه ادعى صرح بهذا أنه الإله وأنه رب العالمين. قال وفرعون أعظم عنادا منهم لأنه كان مقرن بالصانع في الباطن, وهؤلاء يدعون الإقرار بالصانع لكنهم جعلوه عين العالم, لكنهم جعلوه عين العالم, جعلوا الرب هو العبد, هكذا في الصفدية الأول 62 و200. طيب الآن يا شيخ نسمع كلام الأشعرية, تفضل. قال كان فرعون جاهدا لرب فلولا انه ساخره ان ربه فوق العالم لما قال فاطلع الى اله الشيخ. الان بعض يقول انها فطرتها دلت على ان الله سبحانه وتعالى, كلام الشيخ خالف هذا. لا ما يخالف, فلولا ان موسى اخبره ان ربه فوق العالم لما قال فاطلع الى اله. لا, ومقصود الشيخ رحمه الله أن إثبات أن الله تعالى هو في العلو هذا يعني قرره جميع إيش الرسل, وأن تعرف من دائما الشيخ يربط قصة موسى بمحمد عليه الصلاة والسلام, هذا مقصود. ولهذا عبارة ابن القيم التي مرت بك ومرت بالأخوة كان يقولون العلماء إيش من أثبت العلو فهو إيش موسوي, يعني فهو موسوي إيش محمدي, ومن أنكره فهو إيش فرعوني إيش جهمي. المقصود ان نبين لك ايش ان فرعون انكر العلو والجهمية انكر العلو, هذا ايش المقصود, مقصود الشيخ رحمه الله, ما له علاقة بقضية الفطرة. وبعدين هو اصلا فرعون جحد الفطرة اصلا, صح, هو جحد الفطرة وجحد ما جاء به موسى, ليس كذلك؟ ولهذا لما ادركه الغرق قال ايش امنت. تفضل. وهذه الحجة مما اعتمد عليها غير واحد من النظار, وهي مما اعتمد عليها أبو الحسن الأشعري في كتابه الإيمان, وذكر عدة أدلة عقلية وسمعية على أن الله فوق العالم. قال في أوله فإن قال قائل قد أنكرتم قول الجهمية والقدرية والخوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون, قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين, ونحن بذلك معتصمون. وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزى مثوبته قائل ولما خالف قوله مجانبون, لأنه الرئيس الكامل والإمام الفاضل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدعة المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين, فرحمة الله عليه من إمام مقدم ودليل معظم وكبير مفهم على جميع أئمة المسلمين. وذكر جملة الاعتقاد والكلام على علو الله على العرش وعلى رؤية ومسألة القرآن ونحو ذلك, وهذا مبسوط في غير هذا الموضع.

بس الشيخ مع وش اللي خلاكم تقولون هذا عام وخص؟ اثبات جنس النبوات ولا اثبات صدق الرسول، وش الفرق بينهم حتى قال هذا عام ولا خص؟ هو الكلام اثبات نبوه. اي نعم صحيح، كما مر بنا في يعني مر بكم انتم ايضا في شرح الطحاويه وكلام الاصفهاني صاحب العقيده، انهم يقولون لا تثبت النبوه الا بايش؟ الا بالمعجزه. لكن عندهم هم عندهم يعني جنس النبوات او ما يمكن يسمى صدق الرسول او صدق النبي انه يثبت بالعقل. هل يجوزون عليه شيء كذا؟ يجوزون باب النبوات؟ لا، هو يقول اذا جاب اذا اتى بالمعجزه خلاص صار نبيا ايش؟ صادق. ولهذا جاءت الافتراض عندهم انه ايش؟ عند الأشاعرة صار تناقضهم انه لو انه مثلا كذب، طيب ايش قالوا؟ يسلم. هل كنت راجع ان تاكد منها؟ انت تاكد من كلام البصري ولا صار نفس العباره؟ حسين البصري صار في شيء يعني اشكال فيها؟ لو علم عليه ها؟ لا لا، هي عباره موسى ايه ابو حسين البصري لا ما وجدت اللي عند الشيخ. يعني اقصد ما جاء في اشكال؟ لا ما جاء في اشكال. يعني ما هي ما عند غير قصدك؟ ما وقع او ما بحثتها؟ لا بحثت عندها بس ما وقفت الا على نقل شيخ الاصلي. واشكال اشكال؟ يعني قصدك جرأته يعني ولا؟ ما هي يعني على كلام الشيخ يعني انه مثلا تعملوا الكذب. وقال ايش؟ وانه ويقول ان لم ينسب لموسى عليه السلام الكذب. الجهل. أو الجهل. الجهل قبل أبي حسين البصري. قبل أبي حسين. يعني وصف النبي بالجهل. يعني فيها شناعة. فيها شناعة وكفر. نصم عليه. ومع ذلك الشيخ يثني عليه أنه أفضل المتأخرين المعتزلة في أكثر موضوع. الشيخ. أي. يمكن أحسن باعتبار إيش؟ أنه إيش؟ أحسب لي أردم منه. لا بس ما أقول شيء. يعني كلام يعني. أنا جاءت ترجمت لكثير من الناس. إيه. ما ذكر النقل. ما ذكر. طلع هنا شكل عبارة يعني أعوذ بالله. لكن ما أحد عزاه لا في كتاب من كتبه اللي هو أبو حسين البصري على العبارة هذه. لا ما وجد. طيب، قال التأويل التأويل هذا الشيخ ذكر يعني أيضا هذا مسلك في الفتاوى 19 56 و100. وأيضا مر بنا في الدرج الجزء الأول لما ذكر الشيخ المسالك الثلاثة التأويل والتفويض والتخيل. الشاهد أنهم الآن زعموا أن ما جاء بالرسول يخالف العقل، فيعني عقب إيش؟ بجنس كلامهم، فأتوا بكلام إيش؟ غاية إيش؟ السفسطة وغاية إيش؟ يعني الحب. الآية الكريمة وقالوا كن كثير ما يحتج بها الشيخ رحمه الله، وذلك يقول تجد يقول إيش؟ أن المتكلمين ليس لديهم إيش؟ لا سمع ولا ليس لديهم سمع. آية والذين كفروا أعمالهم كسراب مرت بنا في 65 و 400، وعرفنا أنها الآية أن الآيتين الكريمتين تكلمت عنها الجهل المركب والجهل البسيط، اللي هو الجهل المركب في أي الأولى ولا الثانية، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة الآية، أن هذا أصحاب الجهل المركب أو كظلمات في البحر هذا الجهل البسيط. والشيخ ذكر في عدة مواطن مرت بنا في 65 و 400 وإضافة إليه صفحة الدرء الخامس 76 و300. طيب إذا قال فإذا كيف فلما كان نقول بل قد يدعونهم أعلم النبيين، وهذا ميراث من فرعون. طيب الكلام اللي ذكره المحقق هنا أن أول من اللي هو الجعد بالدرهم، المحقق عندك مطالع الكلام في مسألة الخلاصة فيها يعني نستشكل كيف أن الحسن البصري إيش يعني يشكر خالد، والحسن توفي سنة 1100 والجعد يعني بعده 1400 منه بعده يعني. قاسم الشيخ يعني يجزم بهذا في عدة مواطن كما ذكر عندك الحالات، مثلا في بعض اللي يقول لك فضحها الشيخ، يقول فضحها خالد بالجعد يعني في واسط على عهد علماء التابعين وغيرهم من علماء المسلمين وهم بقايا التابعين في وقته مثل الحسن البصري وغيره الذين حمدوا. في أيضا في موضوع آخر يقول لا هذا في بخلق أفعال البحث، يقول البخاري بلغني أن جهما كان يأخذ من الجعد، وكان خالد القسري وهو أمير العراق خطب وذكر القصة يعني وارد الوهم. طبعا مقالة الجعد أن الله تعالى لم يكلم كما بين الشيخ أنها أشنع من القول بإيش بخلق القرآن. يقول رحمه الله إطلاق القول بأن الله تعالى لم يكلم موسى فهذه مناقضة لنص القرآن وهو كلم الله موسى تكليما، فهو أعظم من القول بأن القرآن مخلوق، وهذا بلا ريب يستتاب إن تاب وإلا قتل، والقائل بخلق القرآن موافق له في المعنى، فلهذا كفره السلف، يعني كفر السلف من قال بخلق القرآن كذا في الفتاوى 12 صفحة 58. الذي يهمنا هنا يعني قضية أن قتل الجعد هو قتل إيش بناء على فتية من التابعين كما قرر الشيخ هنا وفي غيره وذكر بقيم في النورية، وليس كما يقول بعض المعاصرين كما مثال جمال الدين القاسمي رحمه الله وعفى الله عنه أن قتله من باب إيش السياسة، لا قتل قتل ديانة. يعني من نظر في سيرة خالد القسري ما يجد لنا صاحب ديانة يعني سيرة الشيء إن الله يؤيد هذا الدين الحديث الشيخ المعلم بس بنى كنائس يعني رد يعني كما ذكر في سيرة أعلام النبلاء بنى كنائس نقل عن الذهبي إن بنى كنيسة لأمه وكانت نصرانية وكان رجل يعني ما هو صاحب ديانة بنى حويت في واسط وكان أمير واسط لأمه كانت أمه نصرانية كما ذكر الذهبي في السيرة قال بنى لها كنيسة كيف؟ في تعقيب في تعقيب لابن كثير بس ما أدري قال إن الذهبي رحمه الله قال شيخنا أخذ هذا من عقد الفريق وعليت شيء ما محقا أي صحيح حتى الشيخ المعلوم في التنكيل يقول دافع عن القصر يعني هو مثل ما ذكرت أن ابن كثير يعني كان ينتقد الذهبي انه ايش اخذها من العقد وانه ذاك شيعي محترق فعلا لا وانت عارف يعني هؤلاء كلهم بني اميه يعني امراء لبني اميه وهؤلاء كان ايش طبيعي ان الشيعي يتحاملوا عليهم، واكثر كتب التاريخ الان يعني تجد الجمله منهم ايش اما عندهم تشيع صح لا عقد البريد اليعقوبي صح لا مروج الذهب مسعودين اي نعم مسعودين رواية ابي مخلف لوط ابي يحيى اي اشكاليه يعني. لكن كون القصه ينقلها ولا الائمه الكبار مثل القصه تشتهر عن البخاري خطف على العباد وثاني هو قتل غيره ما هو قتل هذا واحد قتل مجموعه من ايش سلم ايه لما قتل قتل الجهم بينك مجموعة من الزنادقة قتلوا على حكام يعني معروفين بالظلم وكذا الذين ادعوا النبوة يعني ما كان احد يطيق مثل الكفر الصراحة واحد يقول الله تعالى لم يكلم موسى ما في اشكال من جهة قتل الجهم يعني النتيجة بس لكن الكلام عن نسبتها دينيا يعني يعني شيخ الإسلام كما تلحظ الآن وشكر علماء المسلمين ما أدعت من فاجر الله

اللي هو الأمين والمختتم، يعني خلع ثم إيش ثم أعيد، حصلت الأمين حصلت إيش للمقتدر. لكن أيضا هم ذكروا أنه عنده كرم سخاء وعنده عبادة، يعني ذكروا هذه الشيء، لكن عنده إيش يعني هذا السرخ. طيب بينه عبد الله قد دعا معروف اسمه عبيدي ولا نعم، قال يسمونه بهذا الاسم، شو مقصود الشيخ يسمونه بهذا الاسم؟ لا ما أظن أن يسمونه يبدو يسمونه بالخلافة أو أمير المؤمنين، لكن هؤلاء كان نعم يعني يقول هؤلاء زنادة قالوا نسبهم باطل. هذا تعرفون الشيخ رحمه الله كتب كثيرا عن نسبهم أنهم يعني ليسوا من البيت، و يعني انهم يرجعون الى اليهود او المجوس. والخليفه القادر العباسي الذي تولى الخلافه سنه يعني كتب في كما عندي الان في تعليق في سنه 2400 يعني اعد محضر، هكذا يسمونه محضر، كتبه بعض علماء البيت وعلماء فقهاء بالطعن في انسابهم وانهم ادعياء لا نسب لهم، لا نسب لهم في ولد علي. عبد الله بعدها يعني بعد ما طلع هذا المحضر وعرس سبحان الله يعني بعض الناس ما ينفع مع هذا الأسلوب، يقولون أن الحاكم العبيدي بعدها ترك إيش بعدها بسنة ترك سب الصحابة لما يعني كشف أمره يعني أمر إيش بالنهي عن سب الصحابة. هذا كله ذكره ابن كثير رحمه الله، وهذا مما يحمد الخليفة القادر رحمة الله عليه أنه كتب هذا المحضر، وأيضا كتب الاعتقاد القادري على طريقة أهل السنة والجماعة فرحمهم الله. أيضا تجد الخلفاء الذين يظهرون السنة في نفس الوقت أيضا يحاربوا البدعة، تجد في نفس الوقت أيضا تجد يعني يجدي الشروط العمرية على أهل الذمة والغيار، تجد هذا عند الرشيد رحمه الله، عند المتوكل، وعند أيضا المقتدر. طيب لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله فيما بعد.